بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب أعلام السنة المنشورة للشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى، وقفنا في المرة الأخيرة عند السؤال 77: ما دليل الإيمان بالكتب؟ ما دليل الإيمان بالكتب؟ وهذا السؤال وما بعده إلى السؤال 87 تدور هذه الأسئلة كلها حول هذا الركن من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالكتب. هو الإيمان بالكتب. فأول سؤال فيما يتعلق بالإيمان بالكتب، قال: ما دليل الإيمان بالكتب؟ ثم السؤال الذي بعده: هل سميت جميع الكتب في القرآن؟ ثم السؤال الذي بعده: ما معنى الإيمان بكتب الله عز وجل؟ ثم السؤال الذي بعده: ما منزلة القرآن من الكتب المتقدمة؟ ثم السؤال الذي بعده: ما الذي يجب التزامه في حق القرآن على جميع الأمة؟ ثم السؤال الذي بعده: ما معنى التمسك بالكتاب والقيام بحقه؟ ولعلنا بإذن الله تعالى نتحدث حول هذه الأسئلة اليوم إن شاء الله تعالى. ونقف على السؤال: ما حكم من قال بخلق القرآن؟ إذ أن هذه مسألة أخرى فيها تحقيق يحتاج إلى بحث مستقل. أما السؤال الأول: ما دليل الإيمان بالكتب؟ قال في الجواب: أدلته كثيرة، منها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. والكتاب اسم جنس، والمقصود به الكتب، يعني أن هذه الآية تأمر بالإيمان بالكتاب الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وتأمر كذلك بالإيمان بالكتب عموما التي أنزلت من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقوله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم. هذه الآية أيضا تدل على وجوب الإيمان بالكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على الأنبياء. قولوا آمنا بالله، قولوا آمنا بالله، يعني هذا القول قول مستلزم لاعتقاد، وليس قول لسان وحده، إنما هو قول لسان يواطئه اعتقاد قلبي. قولوا بلسانكم واعتقدوا بقلوبكم أن الله عز وجل أنزل كتبا، الكتاب على الأنبياء الآخرين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا القرآن وما أنزل إلى إبراهيم. فذكر بعض الأنبياء هذا خصوص من عموم أتى بعد ذلك، وهو قول الله تعالى وما أوتي النبيون. كل الكتب التي أنزلت على عموم الأنبياء نحن نؤمن بها، ولذلك كما سيأتي في سؤال التاسع والسبعين أن هذا معناه كفر بكتاب واحد كفر بالكتب كلها. الذي يؤمن بكل الكتب ويكفر بكتاب واحد جاء الدليل به كفر بالله عز وجل، لأن الكفر بالكتاب الواحد كفر بالكتب، والكفر بالكتب كفر بالله عز وجل، يأتي في محله إن شاء الله. قال الآيات، قال وغيرها كثير، ويكفي في ذلك قوله تعالى وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. كما ذكرنا من قبل كتاب اسم جنس، والمقصود به يعني عموم الكتب. وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، أي كتاب أنزله الله سبحانه وتعالى، فنحن نؤمن به. وكما سيأتي أيضا في الإيمان بالكتب وكيفية ذلك السؤال الذي بعده، أننا نؤمن بجميع الكتب إجمالا، نؤمن بجميع الكتب إجمالا، ونؤمن بما ورد منها اسمه تفصيلا. يعني نقول نؤمن بالكتب التي ورد كما سيأتي هنا. قال في السؤال الذي بعده هل سميت جميع الكتب في القرآن؟ نقول قال في الجواب سمى الله منها القرآن في القرآن، سمى الله منها في القرآن التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى. يبقى خمس كتب، خمسة كتب سمى الله منها في القرآن، هذا أول كتاب وأعظم كتاب، التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى، وذكر الباقي جملة، ذكر الباقي جملة كما هو في الآيات التي سبقت، ومن أظهرها الآية الأخيرة وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، أي كتاب نحن نؤمن به، حتى وإن كنا لا نعرف اسمه ولا نعرف من النبي الذي أنزل عليه هذا الكتاب، لكن نؤمن إجمالا أن الله عز وجل أنزل كتبا، وإن كنا لا نعرف جميع أسماء هذه الكتب، وما عرفناه منها هو ما ورد في القرآن والسنة، هذه الكتب الخمسة، القرآن، التوراة، الإنجيل، الزبور، صحف إبراهيم عليه السلام. قال تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل. إذن هذه الآية ذكر فيها كم كتاب؟ ثلاثة كتب، القرآن والتوراة والإنجيل. نزل عليك الكتاب بالحق، هذا هو القرآن، مصدقا لما بين يديه أي ما سبقه، وأنزل التوراة والإنجيل مصدقا لما بين يديه أي كل الكتب التي سبقته، وأنزل التوراة والإنجيل. هذه الآية فيها ذكر ثلاثة كتب. وقال تعالى وآتينا داود زبورا، وآتينا داود زبورا، هذا الكتاب الذي أنزل على داود عليه السلام. وقال تعالى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، وإبراهيم الذي وفى، يعني أم لم ينبأ بما في صحف موسى وكذلك في صحف إبراهيم الذي وفى، هذا تقدير الكلام يعني، أم لم ينبأ بما في صحف موسى وصحف إبراهيم. إذن فهناك صحائف أنزلت على إبراهيم عليه السلام، والصحائف التي كانت على موسى تحمل معناها على التوراة. هذه الكتب هي التي أنزلها الله عز وجل وذكر لنا أسماءها. وهناك كتب أخرى كثيرة لا نعرف عددها ولا نعرف أسماءها، لكن نؤمن إجمالا أنها أنزلت من عند الله سبحانه وتعالى، وأنها أنزلت على بعض أنبياء الله عز وجل الذين لم يذكر لنا ربنا تعالى أنواع هذه الكتب أو أسماء هذه الكتب وعلى أي نبي، بل ربما لا نعرف من هو النبي، لأن الذين ذكروا لنا من الأنبياء كما سيأتي في الإيمان بالرسل 25 نبيا، وعدد الأنبياء أكثر من ذلك، عدد الأنبياء أكثر من ذلك، وسيأتي التفصيل حول ذلك إن شاء الله في محله. قال وقال تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. هذه آية عامة، أي عامة في إثبات الكتب أنها أنزلت للرسل أو على الرسل. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب، أي أنزلنا معهم كتبا، والميزان أي ما فيها من العدل، أي الشرائع التي تنظم وتحكم، ليقوم الناس بالقسط. فما ذكر الله منها تفصيلا وجب علينا الإيمان به تفصيلا، القرآن والتوراة والإنجيل والزبور والصحائف، وما ذكر منها إجمالا وجب علينا الإيمان به إجمالا. فنقول فيه ما أمر الله به ورسوله، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. هذا هو المسلم، المسلم يؤمن بجميع الكتب التي أنزلها الله، ولذلك من كفر بكتاب كفر بالكتب، ومن كفر بالكتب كفر بالله، ولو زعم أنه من أتباع الرسل. فمن آمن بالكتب السابقة كلها وكفر بالقرآن كفر بالكتب كلها، ومن آمن بالكتب كلها وآمن برسول القرآن وكذب بكتاب هذا الرسول وهو القرآن كفر بالرسول كذلك وكفر بالله عز وجل. وإلا هناك طائفة مجرمة تقول أننا نؤمن بالرسول وأنه هو رسول الله، لكن هذا القرآن ليس هو القرآن الذي جاء به، ويزعمون أن هناك قرآنا آخر غير الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، كطوائف من الرافضة الذين يدعون ويزعمون أن عليا عنده القرآن الأصل، وأنه ما استطاع أن يخرج هذا القرآن خوفا من بطش أبي بكر وعمر، وهم مجرمون مسيئون في حق علي ابتداء، فضلا عن هذا الكفر الذي قالوه، لأنهم بذلك يصفون عليا الشجاع البطل الفارس المغوار المعروف بشجاعته، يصفونه بالجبن ويصفونه بكتمان الحق كذلك وغير ذلك من هذا الباطل. إذن فنستطيع أن نقول في عبارة على ما سبق من هذين السؤالين أن الكتب هي أوامر الله عز وجل وتوجيهاته إلى عباده. الكتب هي أوامر الله تعالى، الكتب تحمل أوامر الله، يا أيها الناس افعلوا، يا أيها الناس لا تفعلوا، أوامر الله تعالى وتوجيهات الله تعالى إلى عباده في هذه الكتب. كذلك أيضا قد يقول قائل لماذا أنزل الله الكتب؟ كان من الممكن أن يأتي النبي أو الرسول بما يريد الله من أوامر وتوجيهات يكلم الناس فيها وينتهي الأمر، فلماذا جعل الله ركنا من أركان الدين الإيمان بالكتب وجعل كتبا؟ نقول أن الجواب على ذلك أن الله سبحانه وتعالى أراد أن تبقى هذه الأوامر وهذه التوجيهات في الناس بعد موت الرسول وموت النبي، فتبقى التوجيهات وتبقى الأوامر. مات الرسول بقي الكتاب وبقي أوامر، بقيت أوامر الله وتوجيهاته بقيت في الناس، وهذه حكمة من حكم جعل الكتب وإنزال الكتب. كذلك أيضا مما يتعلق بالإيمان بالكتب أن الكتب كثيرة، وهذه الكثرة من رحمة الله عز وجل بالعباد. فكتاب ينزل على إبراهيم مثلا في أول عمر الدنيا مثلا أو بعد عمر الدنيا مثلا بقليل، وكتاب ينزل على محمد صلى الله عليه وسلم في آخر عمر الدنيا، وبينهما كتب على الأنبياء الآخرين. هذه الكتب الكثيرة من رحمة الله تعالى. لماذا؟ لأنك لو علمت أن هذه الكتب كثيرة ابتداء دل على أنها واحدة ولا متغيرة؟ واحدة ولا متغيرة؟ متغيرة، متغيرة. يبقى ما هو لو كتاب واحد يبقى خلاص مش كده، يبقى ما اسمهاش كتب بقى، هو كتاب واحد متغيرة. لا تقلق من قولك متغيرة، أنت ربما تخشى تقول متغيرة خوفا من أن يعني يشتبه المعنى متغيرة الأصل. لا، بالفعل هي واحدة في الأصل، يعني أقصد أنها تدعو لأصل واحد وهو التوحيد وعبادة الله عز وجل. ما من كتاب إلا ويدعو إلى عبادة الله، لكنها متغيرة في التوجيهات في الأوامر في النواهي. أي نعم تتغير، أي نعم، وتتغير رحمة بالخلق ورحمة بالناس. فالزمان متغير والمكان متغير والخلق والناس متغيرون. ففي زمن آدم مثلا عليه السلام أول ما أنجب آدم وحواء أنجب أولادا، طيب زوج في شريعتنا، في شريعتنا هل يجوز أن يتزوج الولد أخته؟ لا، لا يجوز، لكن كان في شريعة آدم هذا جائزا. لماذا؟ لأن مقتضيات الزمان والحال تقتضي ذلك. لو لم يتزوج الولد أخته لن تكون هناك ذرية، ولذلك زوج آدم البطن التي تخرج من هنا بالبطن الذي بعده، الولد هذا يتزوج أخته من البطن الذي بعده، وهكذا وتشعبت الذرية. ثم لما كثر الخلق نسخ ذلك وصار لا يجوز أن يتزوج الولد أخته. في شريعة يعقوب عليه السلام يجوز أن يتزوج الرجل من أختين شقيقتين ويجمع بينهما، وفي شريعتنا لا يجوز، نهى الله عن ذلك، قال وأن تجمعوا بين الأختين. أما في شريعة يعقوب في كتاب يعقوب كان هذا جائزا، وقد تزوج يعقوب عليه السلام من أم يوسف وأختها أم الأولاد الآخرين، وكانتا شقيقتين، هذا كان في شريعته. أما في شريعتنا نحن فلا. كذلك مثلا بعض الأحكام في الشرائع السابقة، أي أقصد في الكتب السابقة كذلك، تتغير وتتغير في زماننا وتتغير فيما سبق. نعم، الكتاب ينزل بأوامر ربما تتغير في وقت عن وقت بحسب حال الناس وبحسب حال الزمان والمكان كذلك. فمثال آخر، مثلا مسألة الغنائم، الغنائم كانت إلى زمن أمة محمد صلى الله عليه وسلم محرمة على الأمم كلها، محرمة على الأمم كلها. فلما كان كتاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم أحل الله له فيه الغنائم، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه، فأحلت الغنائم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. كذلك أيضا لو نظرنا في الكتب السابقة لوجدنا أيضا من التشريعات التي تتغير أو تغيرت في كتاب آخر ككتابنا، الصوم مثلا. الصوم كان في كتاب عيسى عليه السلام كان يجوز فيه نوع من الصوم، وهو صوم الكلام، وهو صوم الكلام، كما قال الله عز وجل عن مريم إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسي. أما في كتاب محمد صلى الله عليه وسلم وشريعة محمد فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لأنه لم يشرع لنا إلا نوع واحد من الصيام المعروف. مثلا أيضا مما كان في الكتب الأخرى والأحكام في الكتب الأخرى، في شريعة موسى عليه السلام كان في شريعته يجوز أن يغتسل الناس جماعات عراة، فلم يكن هذا ممنوعا في شريعته، وإن كان موسى عليه السلام كان لا يفعل مثل ذلك، لكن لو كان حراما لنهاهم، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان بنو إسرائيل يغتسلون عراة وكان موسى يغتسل وحده إلى آخر حديث الحجر. فهذا يدل على أن هذا كان في شريعتهم جائزا، أما في شريعتنا قال لا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت. الحائض في شريعة بني إسرائيل عموما كانت تعتزل اعتزالا كليا في المأكل والمشرب والجماع ونحو ذلك، في شريعتنا الأمر بخلاف ذلك، لا تعتزل إلا في الجماع وهكذا. فالكتب كلها تدعو إلى أصل واحد وهو توحيد الله سبحانه وتعالى، لكنها تتغير في الأوامر والنواهي. أي نعم، وهذه الأوامر والنواهي رحمة بالناس تغيرها هذا، لأن الزمان والمكان والناس يتغيرون، والله يجعل ما يشاء منها سبحانه وتعالى. والكتب كذلك كلها يصدق بعضها بعضا، لا يوجد كتاب يكذب كتابا آخر. ما جاء نبي من الأنبياء إلا ودعا قومه إلى كتابه وقال ومصدقا لما بين يديه من الكتاب. فموسى صدق بالكتب السابقة، وعيسى صدق بالكتب السابقة، ومحمد صلى الله عليه وسلم صدق بالكتب السابقة. ولذلك فمن كذب كتابا سبق كفر بالله عز وجل. ولو آمن بالكتاب الأخير، لو أن إنسانا مثلا يؤمن بالقرآن وكذب التوراة، أي كذب بالتوراة أو كذب بالإنجيل أو بالصحائف أو بالزبور، وهي الكتب التي عرفناها وإن كان هناك غيرها، لو كذب بكتاب من هذه الكتب كذب بالكتب كلها. كان يقول لم ينزل الله زبورا أو توراة أو إنجيلا مثلا، هذا مكذب للكتب كلها. بخلاف قولي، بخلاف قولك، أو يعني مع التنبيه على مسألة حتى لا يختلط الأمر، وهي أنك تقول هذه التوراة التي بين يدي اليهود وهذا الإنجيل الذي بين يدي النصارى ليس هو كتاب الله. أي نعم، إن كنت تقول هذا تقصد أنهم حرفوا التوراة وحرفوا الإنجيل، هذا هو الواجب عليك، لأن الله أخبر بذلك وأخبر أنهم حرفوا الكتاب الذي أنزل عليه. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه. فأثبت الله عز وجل أنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه، وأثبت أنهم نسوا كذلك حظا مما ذكروا به، يعني وقعوا في التحريف والتبديل والنسيان والخطأ كذلك. ومما كذلك يتعلق بالاعتقاد بالكتب أن الكتب السابقة كلها كانت تحفظ في صدور العلماء والأحبار والرهبان، ثم لما كان الأمر فيهم أن صار بعضهم ينسى وصار بعضهم يضل ويخطئ وصار بعضهم يتعمد الخطأ حرفت الكتب. ولذلك تعهد الله بحفظ آخر الكتب وأعظم الكتب وهو القرآن، فحفظه الله عز وجل من التحريف. أما السؤال الذي بعده، قال ما معنى الإيمان بكتب الله عز وجل؟ قال في الجواب معناه التصديق الجازم بأن جميعها منزل من عند الله عز وجل، وأن الله تكلم بها حقيقة، فمنها المسموع منه تعالى من وراء حجاب بدون واسطة، بدون واسطة الرسول الملكي، ومنها ما بلغه الرسول الملكي إلى الرسول البشري، ومنها ما كتبه الله تعالى بيده، كما قال تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. قال ما معنى الإيمان بالكتب؟ قال معناه التصديق الجازم، أي أن تؤمن إيمانا لا شك فيه بأن جميع هذه الكتب منزل من عند الله. ولذلك كما سبق فمن كذب كتابا كفر بالكتب كلها، وأن الله تكلم بها حقيقة. كل الكتب هي كلام الله، كل الكتب هي كلام الله، وأن الله تكلم بالكتب حقيقة. فالتوراة كلام الله، والإنجيل كلام الله، والزبور كلام الله، والصحائف كلام الله، والقرآن أعظم كلام الله عز وجل، وغيرها من الكتب كذلك هي كلام الله عز وجل. وهذا الكلام منه سبحانه وتعالى، منه المسموع، منه سبحانه وتعالى من وراء حجاب بدون واسطة الرسول الملكي، يعني هذا نوع من طريقة وصول كلام الله الذي هو الكتب يعني إلى الأنبياء الذين يبلغون الناس هذه الكتب. فله طرق متعددة، منها المسموع منه تعالى من وراء حجاب بدون واسطة الرسول الملكي، الرسول الملكي جبريل عليه السلام هو الرسول الموكل بالنزول بالوحي إلى الأنبياء، وإن كان طبعا في باب الإيمان بالملائكة في التحقيق يعني أنه لا يمنع أن ينزل غير جبريل، لكن قد ينزل المرة أو نحوها، لكن جبريل هو الموكل بتبليغ الوحي، فجبريل هو الموكل بالوحي لعموم الأنبياء، لكن لا يمنع كما ذكرنا في هذه المسألة أنه يأتي ملك آخر بشيء من الوحي أو الكتاب خصوصا، لا يمنع. دليل اللي يقولها يبقى لي كتاب بعد الدرس إن شاء الله. ها؟ دليل على أن هناك ربما غير جبريل ينزل بالوحي للنبي أو الأنبياء يخبرهم بما هو في الكتاب الذي معهم. ها محمود؟ أي نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن هذه السورة نزل بها ملك لم ينزل قبل ذلك من السماء، وأنه نزل بسورة الفاتحة، فدل ذلك على أنه يجوز في غيره، وإن كان كلام طبعا إحنا كلام على الإمام بالكتب. فهذه سورة من تبليغ كلام الله إلى النبي، إنه يصل كلام الله إلى النبي بغير واسطة، أن يسمع النبي كلام الله تعالى مباشرة، فيكون هذا الكلام هو الكتاب، فيؤمر بأن يتلو هذا الكلام على الناس ويكتبه بعد ذلك مثلا كما حصل في القرآن. وهذا حصل لموسى عليه السلام أكثر الأنبياء، إذ أن الله كلم موسى من غير واسطة كثيرا، ولذلك خص موسى عليه السلام بهذه الصفة أكثر من غيره من الأنبياء. قال: ومنها ما بلغه الرسول الملكي إلى الرسول البشري، سورة أخرى من سور الوحي، ما بلغه الرسول الملكي إلى الرسول البشري، ودي طبعا السورة التي هي أكثر حال الوحي، ينزل الملك إلى النبي يخبره بالكتاب أو بما أمر الله. ومنها ما كتبه الله تعالى بيده، ومنها ما كتبه الله بيده كما هو في التوراة. التوراة أنزلت جملة واحدة على موسى عليه السلام، كتبها الله بيده، كتبها الله بيده. قال تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا، أو من وراء حجاب يعني يكلمه الله عز وجل وبينه وبينه حجاب. قال: وقال تعالى لموسى: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وقال تعالى: وكلم الله موسى تكليما. وقال تعالى في شأن التوراة: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. وقال في عيسى: وآتيناه الإنجيل. وقال تعالى في وقال تعالى: وآتينا داود زبورا. وتقدم ذكرها بلفظ التنزيل، يعني الكتب تقدم ذكرها بلفظ التنزيل كما هي في الآيات السابقة: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. قال وقال تعالى في شأن القرآن: لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا. وقال تعالى فيه: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، ونزلناه تنزيلا. وقال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وقال تعالى فيه: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. الآيات وغيرها كثير، يعني كلها تدل على وجوب الإيمان بكتاب الله عز وجل. وكما سبق فالإيمان بالله بالكتاب مقتضاه أن تؤمن بجميع الكتب، وأن تؤمن بكل ما تعلق بذلك من فروع لهذا الإيمان، كما سبق وذكرنا مسائل كثيرة. الإيمان بأن هذه الكتب كلها داعية إلى منهج واحد وهو التوحيد، وهو عبادة الله الواحد الأحد. هذه الكتب كلها وإن كانت تتغير في التوجيهات والأوامر، إنما تتغير رحمة بالناس، وهذا من تيسير الله عليهم، وغير ذلك مما ذكرنا. فكل هذا يدخل في معنى الإيمان بالكتب. وهذه الكتب كذلك مما يتعلق بالإيمان بها، كلها نزلت في شهر رمضان. هذه مسألة أيضا، أن هذه الكتب كلها التي يعني عرفناها كتب الخمسة المشهورة كلها نزلت في شهر رمضان. ويدل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنزلت صحف إبراهيم أول ليلة من شهر رمضان، وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان، وأنزل الإنجيل لثلاث عشرة مضت من رمضان، وأنزل الزبور لثمان عشرة خلت من رمضان، وأنزل القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان. فهذه الكتب الخمسة كلها نزلت في شهر رمضان. أي نعم. مع التنبيه أن الكتب جميعها نزلت على الأنبياء مجملة إلا القرآن، فقد نزل على النبي صلى الله عليه وسلم منجما، يعني ينزل بحسب الأحداث، لم ينزل جملة واحدة. وإن كان قد ورد عن ابن عباس أنه قال أنه نزل إلى بيت العزة في السماء الأولى جملة واحدة، ثم نزل بعد ذلك مفرقا بحسب الأحداث. كان القرآن ينزل مع الأحداث. سبحان الله العظيم، تجد أنت آيات القرآن، وهذا من مما يعطي القرآن خاصية أيضا، هي أعظم من يعني الكتب السابقة. فإن الآيات لما كانت تنزل على الناس تعايش ما هم فيه من أحداث، هذا يزيد الناس إيمانا، هذا يزيد الناس إيمانا نزول القرآن مع الأحداث ويزيدهم تصديقا. سبحان الله، يعني اليوم كنت ما يعني أنظر كده كفكرة عامة لعناصر خطبة الجمعة، فمما يتعلق بهذه العناصر احنا إن شاء الله نتكلم عن غزوة بني النضير، أن الله سبحانه وتعالى ذكر حال الناس في هذا الوقت، خصوصا حال المنافقين وحال اليهود في هذه الغزوة. إن اليهود لما يعني نقضوا العهد وكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم أعلن أنه هو هيحاربهم، أرسل عبد الله بن أبي بن سلول زعيم المنافقين إلى اليهود بني النضير وقال لهم: لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، ولئن قتلتم لننصرنكم، يعني احنا معاكم بالروح والدم، هيجي يطلعوكم؟ لا احنا ما احناش طلع، مش هيقدروا، مش هيخليهم يطلعوكم، ولو حصل يبقى ايدنا رجلين على رجلكم ولا كامل يعني، ولو قاتلوكم المسلمين يعني نحن معكم ولن نترككم ابدا وسننصركم. ينزل الله عز وجل القرآن قبل الأحداث: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، ولئن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. دول بتوع كلام بس. ثم انظر سياق القرآن، سياق القرآن قال تعالى: لئن أخرجوا لا يخرجون معه، ولئن قتلوا لا ينصرونه، ولئن نصروهم لا يولون الأدبار. التلت أحوال هم كذابين، لو خرجوا مش هيخرجوا معه، ولو قتلوا ما همش هيقتلوا معاهم، ولو على فرض ان هم هيقتلوا معاهم مش هينصرون لانهم جبنة، مش بتوع معارك ولا بتوع قتال ولا. انظروا القرآن لما ينزل على الناس في هذا الوقت بهذه البشارات، سبحان الله العظيم. شيء وإن تحاول تتأمل كذلك سياق الكلام في القرآن وتدبر كده الآيات وسياق الآيات: ألم تر الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولئن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لاحظ السياق: والله يشهد إنهم لكاذبون. طب ما كان ممكن ربنا سبحانه وتعالى يقول: ألم تر إلى الذين قالوا لإخوانهم ألم تر إلى الذين نفقوا يقول لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولئن أخرجوا لن يخرجوا معه، ويقولون لهم: ولئن قتلتم لننصرنكم ولئن قتلوا لن ينصرونه. كان ممكن يبقى السياق كده. لا، شوف السياق العظيم ده، جملة اللي هيقولوه كذابين، وبعدين بيان بقى كذبهم وفضحهم: لئن أخرجوا لا يخرجون معه، ولئن قتلوا لا ينصرونه، ولئن نصروهم لا يولون الأدبار، هيهربوا ويطلعوا يجروا. سبحان الله. وغير ذلك من القرآن، وكما كنا نذكر في سورة في معركة أحد، سبحان الله العظيم، لما الصحابة يرجعوا كده من أحد وقد أصابهم ما أصابهم، ينزل القرآن: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. سبحان الله، كيف يكون شعورك أنت ساعتها وانت عايش مع القرآن والقرآن ينزل على هذه الطريقة؟ ولذلك الصحابة رضي الله عنهم سبقوا العالمين بأسباب كثيرة، منها مسألة أنهم عايشوا نزول القرآن، وإن كانت هي فتنة من باب آخر. أي نعم. قال: ما منزلة القرآن من الكتب المتقدمة؟ طب نقف على هذا السؤال حتى يعني يتيسر لنا كذلك أن نأخذ من كتاب منهج السالكين. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.